بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نو ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: هذا باب ما جاء في التطير، أي من النهي والوعيد فيه. وتطير يعني تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء قد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة. ولا شك أن الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، ولهذا ذكرت في هذا الكتاب. والطيرة قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن التطير يحصل بغير قدرة الله تعالى وليس لله تعالى التصرف فيه، وتكون من الشرك الأصغر إذا خاف منها وتطير وتشاءم التشاءم المعروف. ولهذا قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس: ما قدر عليهم وقضي لهم فهو من عند الله تعالى، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله عليهم الصلاة والسلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. لا عدوى أي لا يعدي شيء شيئا، لأن الأمور كلها بيد الله تعالى. وقد جاءت الأحاديث في هذا المعنى لحديث أخرى يجمع بينها. جاءت الأحاديث بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. قال في حديث آخر: فر من المجدوم فرارك من الأسد. وقال في حديث آخر: لا يعدي شيء شيئا. قال أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول بأنه لا يعدي شيء شيئا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، النقبة يعني النقطة أو ما يقاربها تكون في البعير فتجرب الإبل كلها، كلها تجرب، يحصل لها الجرب من هذه النقطة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: فمن أجرب الأول؟ يعني هذا شيء يدل على أن الله تعالى هو المقدر. والمعنى في هذا والجمع بين الأحاديث في قوله لا عدوى أي لا يعدي شيء شيئا بطبعه، وإنما يكون بقدرة الله تعالى. فالمرض لا ينتقل من شخص إلى شخص إلا بقدرة الله تعالى، أما بطبعه فلا ينتقل. وهذا يدل على أن الإنسان يأخذ بالأسباب. فإذا كان هناك مرض معروف بأنه تنتقل العدوى بإذن الله تعالى، يجتنب الإنسان هذا المرض وهذه المخالطة. ولكن عليه أن يعلم ويتيقن أن المرض لا ينتقل بطبعه، وإنما ينتقل إذا أراد الله. كم من الأصحاء خالطوا المرضى الذين عندهم عدوى أو أمراض معدية، فلا يحصل لهم شيء من ذلك. الخلاصة أن الجمع بين الأحاديث أنه لا يعدي شيء شيئا إلا بقدرة الله تعالى، ولا ينتقل هذا المرض إلا بقدرة الله تعالى، ولا ينتقل بطبعه. قوله ولا طيرة، طيرة هي التشاؤم بالمسموع والمرئي والمعلوم، قد يتشاءم بشيء يسمعه كلام، أو بشيء يراه، أو بشيء يعلمه كما يتشاءمون من صفر وغير ذلك. قال ولا هامة، الهامة هي طائر في الليل يقال له البومة، يقولون بأن من نزلت على بيتي حصل له كذا وكذا. ولا صفر، قيل صفر حية في البطن معدية يحصل بها العدوى عند الجاهلية، قالوا بأنها أعدى من الجرب عند الجاهلية، لكن هذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. قيل بأنه شهر صفر المعروف، أنهم كانوا يتشاءمون بصفر. قوله ولا نوء ولا غول، نوء يأتي في الأنواء إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. ولا غول، الغول قالوا بأنها نوع من أنواع الجن تضل الناس في السفر وفي الطرقات، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا غول، لا يضل الناس الذين يتوكلون على الله تعالى ويستعينون به تبارك وتعالى، هؤلاء لا دخل لهم في هذه الأمور. قال في الحديث الآخر حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبن الفعل، قالوا ومن الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، كان يسافر مثلا فيسمع كلمة يا راشد فهذا يتفاعل كلمة طيبة، أو كان مريضا فيسمع كلمة يا سالم أو غير ذلك كلمة طيبة يعني يفرح بها ولا تضره. وفي الحديث الآخر ذكرت الطيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما. إذا تطير الإنسان أو تشاءم من شيء فلا يرجع، لأن الجاهلية كانوا يتطيرون بالطير، كان بعضهم يقول خير يا طير، والطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ما عنده شيء يسمعه ينعق أو يصيح، قالوا خير يا طير، لا خير عنده ولا شر. كان يتطيرون كذلك بالسوانح والجوانح، يعني السانح الطير إذا ذهب إلى جهة اليمين قالوا هذا سانح، وإذا ذهب إلى جهة اليسار قالوا هذا بارح، وإذا أتاهم من أمامهم قالوا هذا ناطح، وإذا أتاهم من خلفهم قالوا هذا قاعد أو قعيد. هذه كلها من أعمال الجاهلية، الإنسان يستعين بالله تعالى ولا ينظر إلى هذه الأمور، ولا يتطير ولا يتشاءم، ويستعين بالله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من الأدعية التي تعين الإنسان على أن يبتعد من هذا. وعن ابن مسعود قال الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. طيرة من الشرك لا شك في ذلك، من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد بأن هذا الطير ينفع ويضر من دون الله تعالى. وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. الذي يظهر والله أعلم كما ذكر العلماء أن هذه الكلمة من كلام ابن مسعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشرك بالله ولا يمكن أن يتطير عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام مسعود. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يتوكل الإنسان على الله تعالى، إذا حصل له شيء في نفسه توكل على الله. وكذلك جاء في الحديث من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفرت ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا يدل على أن الإنسان إذا اعتمد على الله تعالى وتوكل عليه فلا تضره، والطيرة شرك كما في هذا. ولا شك أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويتوكل عليه، ولا يصيبه إلا ما كتب الله له تبارك وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا شك أن الطيرة هي من أبواب الشرك الأصغر، إلا إذا انتقل الإنسان قال بأنها يعني هذا التشاؤم أنه نافع وضار من دون الله تعالى، فيكون من الشرك الأكبر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكذلك ما قاله ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لو وجد الإنسان في نفسه شيئا ولكنه اعتمد على الله وتوكل عليه واستعاذ بالله وقال هذا الدعاء ومضى، هذا لا يكون تطيرا.